في أسئلة إن شاء الله. يقول الأخ: ما ضابط الشهرة في اللباس لو لبس إذا نس الساق؟ بعضهم يقول هذا من الشهرة. إن شاء الله الشيء الذي ثبت في السنة لا رأي فيه لأحد بالشهرة وغير الشهرة. بارك الله فيك. نحن هناك إحياء السنة، إذا كان الإنسان يأخذ سنة فلا يستحي من الناس، وهذه كلها قد تكون من الاحتيالات لهذا العمل السنة، عمل بالسنة. إذا لبس إن شاء الله فيكون محيا للسنة، والله أعلم بنيته الذي يقصد به. ما هي نصيحتكم لمن يسارعون بنقل الأخبار ويلبسون ويسببون إغارة الصدور وإغالة الصدور؟ لا شك في أن هذه الآن على يعني إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، والخبر لا كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وإذا كان خبر يفكر الإنسان أن هذا في نشره قد يكون ينال هذا الشيء من الذي أخبر عنه، ولو كان من كلامه ربما هو يعني يرجع عن هذا الكلام ويحس خطأه وكذا. فلا ينبغي الشباب الآن خاصة في مواقع آلات التواصل هذه، سبحان الله، أسرع الناس نشرا لمثل هذه الأشياء، ينبغي أن يتركوا لا يأثموا بإيذاء الناس. هل على قيد الحياة هل يجوز العمرة؟ هل شخص على قيد الحياة وقد كلف أحد أقاربه لحيث عدم التصريح؟ على كل حال إذا كان الإنسان والحمد لله حي يسعى ويجري ويمشي بالصحة فلا يجوز تجوز العمرة وهو على قيد الحياة، إلا إذا كان إنسان قد مرض مرضا، في الغالب التجربة تدل على أنه لا يعيش طويلا وربما لا يقوم من هذا المرض، فجاز له أن يعتمر عنه. هل نعم حكم الكتابة في ورقات المصحف سواء في الحامش أو في وسط الصفحة؟ إذا كانت النسخة ملكا لك ملكك الله تعالى وأنت تريد أن تكتب فيها فوائد لتحفظ لا بأس فيها، أما المسجد الحرام فهو للكتب، هذه أو المصاحف موقوفة للمسجد الحرام، فلا ينبغي أن تكتب. إذا كنت متدبرا القرآن وظهرت لك، أنا دائما أوصي الإخوان أنه يقيد خطرات هذه إذا كان، ويعرض على من استنباطات على من يعرفون عن فيه الخير، فيكون عندهم ورقة دائما. رأيت للشيخ المعلم رحمة الله عليه، قد عاش محققا في الهند 30 سنة، كم حققوا، رأيت له دفاتر صغيرة دائما الظاهر كانت تكون في جيبه، فائدة والمسألة كذا، انظر تفصيله في كذا، المسألة كذا، وسبحان الله كأنه يتوضأ عليه وسقط عليه موايا وكذا، هذه كلها. فاستدللت منه 2 أو 3 مثل هذه في مكتبة الحرم، إن لم يكن سرقة فهذا رأيته قبل أكثر من 20 سنة. في الحقيقة كان المعلمي الذي كان هو مدير المكتبة في الأخير كان يحتفظ به. فدائما القيد تقييد العلم مهم جدا، فإذا كنت تريد أن في الحرم وأنت جالس خلي ورقة عندك إن شاء الله تقيد عليه ولا تكتب على المصاحف، لكن إذا كان مصحف أنت ملازم له وتطالع دائما في البيت فاكتب بحيث لا يشوه المصحف الكريم. نعم. ما حكم إلقاء المواعظ كل يوم بعد صلاة العصر خلال أيام شهر رمضان إن شاء الله؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخوننا بالموعظة، يعني كان يتحين الفرصة، والآن الفرصة كل يوم يعني كأنها تلزم إخوان جدد يحتاجون إلى مسائل، وخاصة في المسجد الحرام إن شاء الله يأتي أحد يسأل اعتمر أخطأ فيه أو توضأ وصلى إلى آخره، فإن شاء الله لا تقل إنه لا ينبغي إلقاء المواعظ. هذه الدروس والمواعظ إن شاء الله في المسجد الحرام ينبغي أن يكون يكثر. نعم. حتى في البلدان الأخرى أيضا الناس يحتاجون إلى العلم وقلوبهم متجهة للعلم، فالذي آتاه الله العلم الصحيح يجب أن يجلس كل يوم صباح مساء، إذا كان فرغه الله تعالى. نعم، حتى يفيد الناس، لأن الناس في الحقيقة الجهل فيهم كثير والعلماء قليلين، فإذا كان يقول لا أجلس إلا في يوم كذا وكذا فهذا ليس بصحيح في الحقيقة، ليس عليه دليل للمنع يعني، والأصل فيه يجوز إن شاء الله.